مغايرة، وإنما طول الوقت ضيق عقل بضيق صدر بضيق نفس. يلا بينا. من نيويورك وعبر الأقمار الصناعية أرحب بالكاتب والباحث والمؤرخ الأستاذ جمال عمر. أهلا بيك، منورنا يا أستاذ جمال. كتبت كثيرا عن ثنائية حسن حنفي نصر أبو زيد، ولعل قراية المقارنة بينهما توضح إلى أي مدى يعني مشهد المسار الثقافة الإسلامية أو الفكر الإسلامي في مصر. خليني أتوقف عند هذه المقارنة وأسألك عن يعني أبعادها وملامحها. في مدرسة أنا بسميها مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية. المدرسة دي نعتبر أنه شيخها دكتور حسن حنفي عليه رحمة الله، ومن هذه المدرسة تلاميذه نصر أبو زيد وعلي مبروك. وإن كان نصر أبو زيد وعلي مبروك استطاعوا أن هم يتجاوزوا أو يخرجوا من عباءة حسن حنفي إلى أبعاد أوسع من ما كان يطرحه، لكن هذه المدرسة مدرسة مهمة، وهي انعكاس لتجربتنا مع الحداثة ومع التحديث. لكن السباق اللي عمله سواء دكتور نصر أو الدكتور علي مبروك عن أفكار رئيسية عند الدكتور حسن، يعني الدكتور حسن كان العمود الفقري إيه للمشروع من وجهة نظر أستاذ جمال عمر؟ إنه في اتجاه ممكن نقدر نأرخ له، حسن حنفي حلقة فيه. حسن حنفي مجرد حلقة في سلسلة ممكن بتبتدي من القرن التاسع عشر، وهي إيه ببساطة يعني بدون الخروج عن سؤالك، إنه الغرب في القرن 19 تحديدا أصبح يواجهنا بكل الأشياء اللي هي فيها كلمة إيه في النهاية، زي العلمانية، الديمقراطية، الاشتراكية، الرأسمالية، الماركسية. فكيف نواجه هذه الدعاوى والاتجاهات اللي جاية من الغرب بعمل إيه خاصة بينا؟ ومن هنا تيجي الإسلامية. ففي محاولات من القرن 19 لمحاولة عمل أسلمة، أو لو قلنا بالتعبير الإنجليزي إزم، يبقى إسلاميزم في مواجهة هذه الدعاوى اللي جاية من الغرب. الاتجاه ده ممكن تاخد خط له بداية من الأفغاني، الأفغاني كخيط أساسي فيه يعني، وتاخد منه كمان محمد إقبال في الهند، وتاخد منه أبو الأعلى المودودي وسيد قطب وهؤلاء، إلى أن نأتي إلى حسن حنفي. يعني حسن حنفي يعتبر نفسه هو استمرار لثورية الأفغاني، وحيكمل مشوار محمد إقبال، وحيعيد تطوير مشروع سيد قطب في المرحلة اللي هو بيسميها المرحلة الاجتماعية أو الفكرية بتاعت سيد قطب قبل التكفير. النقطة دي خلت حسن حنفي يقف موقفا من محمد عبده، أن محمد عبده يعني خفت عنده الحس الثوري للنصف مثلا مقارنة بالأفغان. فعمليات الأسلامة دي يعني تلخيصا للكلام، عمليات الأسلامة دي قامت بمحاولة تحويل التراث عند المسلمين إلى أيديولوجيا نواجه بها الخطر الغربي. يعني هي رد فعل، فكر رد فعل، فكر أزمة، رد فعل ومحاولة أدلجة. يعني أنت يعني حينما تحول هذا التراث الطويل العريض عند المسلمين، فيه أقصى اليمين وأقصى اليسار، في تعدد كبير جدا، أنت لازم أن تحاول أن تحول هذا التعدد إلى إجابة واحدة. من هنا يجي بقى كل عمليات التحجيم اللي بتتم داخل الفكر الديني، وبتتم داخل التعامل مع التراث، ان احنا نحاول نختصره في جانب واحد. فاذا كان مثلا التراث فيه تعدد كبير جدا، نبحث عن ما هو الراجح. هو تنظيم الاخوان المسلمين، مكتب الارشاد ولا الهيئه العليا بتاعته هتعمل ايه؟ بتحاول تختار لك من التعدد اللي موجود في التراث اجابه هي الإجابة لإيه؟ الصحيح. دار الإفتاء هتعمل إيه؟ هيئة كبار العلماء هتعمل إيه؟ وده مش بيتم بس من قبل المتدينين، ده بيتم أيضا من قبل كل التيارات. احنا شفنا القراءات الماركسية للتراث الديني، بنشوفنا ان ازاي يتحول ابو ذر الغفاري الى الثوري. فعمليه القراءه الايديولوجيه محاوله رد فعل على الهجمه الغربيه. صحيح، بس هل كان دكتور حسن من المدرسه الماركسيه دي اللي حاولت ترى يعني في ابو ذر بقى زعيم الثوار وترى في المظلوميه للحسين يعني هل احنا قصاد مشروع يعني مقارب لمشروع المدرسه الماركسيه؟ هو زي ما انا قلت ان هو بيحاول ينطلق من تحويل التراث الاسلامي الى ايديولوجيا في مواجهه كل هذه التيارات الاتيه من الغرب. حسن حنفي دخل تنظيم الاخوان المسلمين سنه 52 في نفس سنه دخوله الجامعه. وخرج من التنظيم سنه 54 هو بيقول كرد فعل على موقفهم من ما حدث مع مصدق في إيران، لكن أنا بقول إنها إيه نتيجة للمواجهة اللي حصلت بين ضباط يوليو وبين الإخوان. فحسن حنفي من وهو طالب في السنة الرابعة في كلية الآداب جامعة القاهرة وعنده 21 سنة كتب إجابة كبيرة طويلة جدا جدا على سؤال كان مفتوح، محاولة إن هو يقدم هذه الإجابة كيف يكون الإسلام إطار نظري للحضارة. وتقدر تقول يا أستاذ إبراهيم أنه من سنة 58 لما راح حسن حنفي فرنسا وهو خرج من مصر على آخر سفينة خارجة من مصر إلى فرنسا بعد ما طبعا فشل في أنه هو يحصل على أنه يتعين كمعيد في الجامعة إلى فرنسا بعد قطع العلاقات بقى بعد كده مع مصر وفرنسا نتيجة للعدوان الثلاثي. حسن حنفي من سنة 58 لما قدم مشروعه للدكتوراه للسوربون وهو حط مشروع قعد من 58 ل 2018 بيقوم بتنفيذ هذا المشروع. إذا حسن حنفي المشروع إيه هو المشروع ده عنده ما اقدرش اختصره اقول ان هو بيقدم قراءة ماركسية. حسن حنفي بيقول المشروع ده هو بيقول انا عايز اعود الى ثورية الافغاني وعايز اعالج النقص الخطوه اللي هو ايه العصا اللي مسكها من المنتصف محمد عبده. فمحمد عبده نتيجه لانه شيخ ازهري وانه في القرن ال19 اخذ مفهوم العدل عند المعتزله وجاور بينه وبين مفهوم التوحيد الاشعري. يعني خاف ان هو يدخل في التوحيد المعتزلي لانه الشيخ عليش كان كاد ان يفتك به، وعلشان ما يفتحش على نفسه أبواب فمحمد عبده حل وسط. حسن حنفي بيقول بقى أنا هقدم مشروع يبقى معتزلي كامل في في في علم الكلام وفي الفقه والشريعة وأصول الفقه. يبقى إذن هو هيحاول يعالج النقص اللي موجود عند محمد عبده بأنه يقدم هذا المشروع. الركن الأساسي في المشروع إيه؟ بيعتمد على الكلام بتاع الأفغاني. الأفغاني برضو أنا آسف هستطرد شوية في الجزئية دي لأنها هتوضح إنه الأفغاني ابن تجربة الهند في القرن ال19. المسلمين الهنود كانوا مسلمين أقلية لكن هم كانت الأقلية اللي بتحكم. ففي سنة 1857 انهارت آخر الممالك اللي كان بيحكم بها المسلمين وسيطر الانجليز فجاء اصبح السؤال هنا بالنسبه بقى لمستقبل هؤلاء المسلمين، ما هو المستقبل؟ فلو انت كمسلم موجود في الهند هتبحث عن الحل الديمقراطي هتبقى اقليه، لو هتبحث عن الحل القومي مع اخونا غاندي هتبقى برضو ايه اقليه. فاصبح هنا السؤال بقى هل يمكن أن يقوم الدين بدون دولة بين قوسين إسلامية؟ فهنا حتة الأسلمة بقى اللي هي يعني أنت نشوف القصيدة اللي غنتها أم كلثوم لمحمد إقبال لما كان بيتكلم على إيه الدين ذاته هو الهوية، إنه إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دين. هنا أصبح الدين جنسية، أصبح الدين هوية. هي ديت عملية الأسلمة. أنت فاكر طبعا المواقف اللي حصلت بقى مع إيه أنت لما تكون مسلم موجود في مصر هل علاقتك بقى بالمسلم الاندونيسي الاول ولا علاقتك بجورج في في في, في القاهره؟ صراع ده داخل من هذه النقطه. النقطه الاساسيه فيه انه احنا بقى لما نتحد كمسلمين مع بعض نبقى قوه جامده. فالافغاني بيحاول ان يرتفع عن الخلافات ما بين السنه والشيعه لوحدة المسلمين، ومن هنا بقى تجد كل الردود الفعل على التراث الروائي والتراث الفقهي، ونحن نرجع للقرآن بس. أدي أول نقطة. حسن حنفي بقى بيصيغ الإطار النظري، لأن الأفغاني لم يصيغ إطارا نظريا، محمد عبده لم يصيغ إطارا نظريا، حسن حنفي هو اللي هيقدم لنا الإطار النظري. النقطة الأساسية الثانية في خطاب حسن حنفي إن هو جعل إن علم الكلام هو الأساس اللي شكل العقل اللي ساد عند المسلمين. يعني بدون التعامل مع العقائد اللي موجودة ديت لن نستطيع أن نحدث نوع من التجديد. كل عمليات التجديد يا أستاذ إبراهيم في القرن ال19 تركت الأسس العقيدية كما هي، واشتغلنا بالفقه وتفاصيله. حتى من المجددين اللي داخل الأزهر برضو ولا داخل المؤسسات التقليدية، هتجد مثلا مولانا علي جمعة الآن يقول لك إيه، إحنا ما ناخدش من الشافعي المسائل بتاعته، لكن ممكن ناخد نهجه في التفكير، ناخد منهجه. فسعيا وراء ذلك تم ترك كل الأسس العقيدية. أي حد بقى بيقترب من هذه الأسس العقيدية أحرقت يداه. من أول محمد عبده لما تبنى مفهوم خلق القرآن في الطبعة الأولى من رسالة التوحيد، وتم حذف هذا الجزء في الطبعة الثانية، وقيل بناء على توجيهات الأستاذ الإمام. حسن حنفي بيحاول يقدم إجابة فيها الشمول. بس النقطة الأساسية الثانية وهختم بدي لأن أنا طولت، إنه حسن حنفي بيفكر وعينه على راية السياسة، فعايز يوفق ما بين اللي هو بيسميهم العلمانيين والإسلاميين، من هنا يجي مقولة اليسار الإيه؟ الإسلامي. فبيحاول يكلم كل واحد باللغة اللي هو إيه؟ يفهمها. فكان بيحاول يوفق ما بين الايه؟ المتخاصمين. فكان بيقول كلام ونقيده. هنا بقى يجي حته التناقضات اللي حاول يرصدها فؤاد زكريا ومشي على نهجها برضو جورج طرابيش، التناقضات اللي موجوده عند خطاب حسن حنفي. الحاجه الثانيه، حسن حنفي كان ما بيحبش المواجهات المباشره. كان له تعبير اسير عنده بيكرره باستمرار، احنا نضرب ونجري. يعني ايه؟ لان المعركه طويله، مش هتحسم في جيل. ولذلك كان بتبقى عنده مراوغات يقدر يواجه بيها. لان حسن حنفي حمى نفسه من ان هو يخش السجن، حسن حنفي حمى نفسه من ان هو يستمر في الانتاج، لكن ده له ثمن داخل المشروع وداخل تاثيره. وهو حسن حنفي عليه رحمه الله بعد 60 سنه من الشغل وكميه انتاج لا يوجد غير عبد الرحمن بدوي كتب بحجم ما كتبه حسن حنفي يعني. لكن فين دلوقتي مدرسة حسن حنفي داخل جامعة القاهرة؟ فين مدرسة حسن حنفي داخل مصر؟ سؤالي هنا خاص برضو دكتور حسن والإسلام السياسي، لأنه في الثمانينات بعرف كتبه في محاضراته المكتوبة الشهيد حسن البنا، يعني هل ده كان نوع من المجاملة والترفق طبعا في التعامل مع هذه الجماعة، ولا كان هو عنده اقتناع ببطولية رجل شأن ما هو يعني كان حالم حسن حنفي أن يلعب أكثر من دور المفكر ودور السائر ودور الزعيم؟ حسن حنفي زي ما قلنا بيحاول يوفق بين السنة والشيعة مثلا. فخلي بالك أن القضية السياسية عند السنة طول التاريخ من الفروع، يعني من الهوامش، ليست من القضايا الإيه؟ الأصول، لكنها من القضايا الأصول في الفكر الشيعي طبعا. يعني الاتجاه بقى من الاتجاه بقى اللي بيحاول يسيس، ما احنا بنحاول بقى نعمل من الإسلام أيديولوجيا من القرن ال19. فبنحاول إيه يعني بنمشي عجلة السياسة، زي ما في تعبير كان نصر أبو زيد بيستخدمه اللي هو إيه، حرق الدين لتسيير عربة السياسة. فمحمد عبده انفصل عن هذا الاتجاه بأنه إيه، أعوذ بالله من ساسة ويسوس وكل حاجة لها علاقة بالسياسة، لكن الاتجاه ده هو اللي ساد وهو اللي تمثل بقى في تنظيمات التأمين. فحسن حنفي بيدعم الإخوان كفصيل، كجزء إن إحنا إيه وحدة جناحي الأمة، أدي نقطة. والاستفادة بهذا التنظيم إنه حسن حنفي هو هيقدم لهم الإيه؟ النظرية، هيكمل مشوار سيد قطب. ففيها الجزئية النفعية دي. لكن حسن حنفي ما أقدرش أقول إن هو تنظيميا هو انفصل عن التنظيم من سنة 54 فعلا. لكن ميله ميل إسلامي. بس خلي بالك هنا برضه يا أستاذ إبراهيم في في في اختلاف حصل وخيط محتاجين ندرسه في المستقبل مع بعض شوية. إنه كل الناس اللي خرجت من تنظيم الإخوان اللي هو كان قايم على السمع والطاعة، يعني ناخد مثال الشيخ محمد الغزالي السقا مثلا والشيخ البقوري، هنا مقولة الإسلام ودين ودولة اللي احنا قلنا أساسها جاي من أقلية بص لمستقبلها في الهند، ده بنت القرن وسبعين سنة الأخيرة. هناك إجابة أخرى بقى بدأت تتشكل، إن مش الإسلام بقى دين ودولة، الإسلام دين وأمة. وديت اللي بتخلي واحد زي محمد الغزالي وزي كل الناس اللي اشتغلوا من داخل منظومة الدولة، إنه إيه، مش لازم أنا أكون عضو في تنظيم الإخوان المسلمين لكي أرفع راية الإسلام، أنا ممكن أشتغل من داخل كيان الإيه الدولة، لأن الموضوع أوسع من كده. فحسن حنفي من هذا التيار أيضا، إن هو أستاذ في جامعة القاهرة وبيعمل من هذا. فالتيار ده من محمد الغزالي بقى، وانت تشوف بقى محمد البهي داخل الازهر، وتشوف يعني محمد الغزالي كان برأس قسم الدعوه في وزاره الاوقاف، صحيح كان امين مكتب الدعوه. ففي اتجاه من داخل منظومه الدوله، ده هو اللي كتب، هو من ضمن الناس اللي كتبوا ضد روايه اولاد حارتنا بتاع نجيب محفوظ. يعني بتقول انه حسن حنفي بنتكلم عنه بعدها كان في الاطار ده، حسن حنفي كان في هذا الاطار اللي هو الاسلام دين وامه. الاسلام دين وامه. الاسلام دين وامه. مش لازم أن يكون مرتبط بالتنظيم بس بتاع الإخوان المسلمين. والإسلام دين وأمة ده اتجاه موجود حتى الآن داخل منظومة الدولة كلها. أستاذ إبراهيم أنت يعني أنا وإنت عاصرنا إنه كانت أهم جريدة دينية بتصدر في مصر كان بظهر الحزب الوطني الديمقراطي. صحيح، حزب الحاكم. أشكرك جدا أستاذ جمال عمر على هذا اللقاء الممتع، أشكرك للغاية.